يقول المؤلف رحمه الله نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون، وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. طيب، فسبق لنا أن الاستسقاء بمعنى طلب السقيا، وهو هنا المراد به الصلاة، وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، وهو مشروع في حالين: إذا أجدبت الأرض أو قحط المطر. فإذا أجدبت الأرض ولو كان المطر ينزل فيشرع الاستسقاء، أو أيضا لم تجدب الأرض ولكن المطر قحط فإنه يشرع الاستسقاء. وذكر المؤلف رحمه الله أن صلاة الاستسقاء في أحكامها كالعيد، وذكرنا فروقا بينها. إذن هي ركعتان، صلاة الاستسقاء ركعتان، فيكبر فيها تكبيرات زوائد 6 في الأولى و5 في الثانية. أما ما يقرأ فيها فالمشهور أنه يقرأ في الركعة الأولى بسبح، وفي الثانية بماذا؟ بالغاشية، أو يقرأ قاف واقتربت عند بعضهم قياسا على العيد. وقال بعض العلماء إنه يستحسن أن يقرأ فيها سورة نوح، وبعضهم قال نوح يقرأ بقاف ونوح، وذلك لأن فيهما ذكر المطر، ذكر المطر، ولكن الاقتصار على ما وردت به السنة أولى. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا أراد الإمام الخروج لها، الإمام يعني الذي يؤم الناس في صلاة الاستسقاء، إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، وعظهم يعني ذكرهم. فالموعظة كما تقدم هي التذكير بما يلين القلب، وذلك بذكر الترغيب أو الترهيب. هذا الموعظة عند أكثر العلماء، فأكثر العلماء يفسرون الموعظة بأنها التذكير بما يلين القلب ترغيبا وترهيبا. وقلنا إن الموعظة الأحسن أن يقال فيها إنها التذكير بما يصلح الخلق، لأننا إذا فسرنا الموعظة بأنها بما يصلح الخلق فإنها تعم ما يلين القلب وما يصلح الخلق، لأن تليين القلوب من مصلحة الخلق، وأيضا ذكر الأحكام وما أشبه ذلك أي من مصلحة الخلق. ولهذا قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون. فالصواب أن الموعظة هي تذكير الناس بما يصلحهم، لكن لا ريب أنه إذا ذكر معها ترغيب وترهيب كانت أشد تأثيرا. يقول المؤلف رحمه الله: وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي. والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته، والله عز وجل أمر بها في كتابه وحث عليها رسوله عليه الصلاة والسلام في خطابه. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. يقول: بالتوبة من المعاصي سواء كانت صغائر أم كبائر، والخروج من المظالم. وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الخروج من المظالم من التوبة، إذ هو داخل في الإقلاع عن الذنب، فمن لم يرجع المظالم ويردها إلى أهلها فليس بتائب. إذن التوبة، إذا نفسر كلام المؤلف، أمرهم بالتوبة من المعاصي بالنسبة لحق الله، والخروج من المظالم بالنسبة للخلق. يقول: وترك التشاحن، التشاحن من الشحنة وهو العداوة والبغضة، فيأمرهم أن يدعوا التشاحن بينهم وأن يصلحوا ذات بينهم، وذلك لأن التشاحن والعداوة سبب لزوال الخير ورفعه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر رفعت بسبب أن فلانا وفلانا أنهما تلاحى. إذن العداوة والبغضاء والشحناء من أسباب إيش؟ رفع الخير وزواله. يقول: والصيام، ويأمرهم بالصيام، فيقول مثلا: سوف نخرج في اليوم الفلاني فصوموا. ومن ثم كان العمل عند الناس لما كان المذهب، كان العمل على أن الاستسقاء يكون في يوم الاثنين أو في يوم الخميس أحيانا، وذلك لأنهما يومان إيش؟ يستحب صيامهما، فكانوا يخرجون في يوم الاثنين ويوم الخميس، لأن الفقهاء رحمهم الله استحبوا الصيام في يوم الاستسقاء. ومن المعلوم أن الأيام التي يستحب صيامها في الأسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس. طيب، ما الدليل على مشروعية الصيام؟ قالوا أن الصائم له دعوة لا ترد، الصائم له دعوة لا ترد، فكان من المستحب أن يوصيهم ويأمرهم بالصيام لأجل أن يكون دعاؤهم مستجابا، دعاؤهم مستجابا. فالصوم من أسباب حصول إيش؟ المطر أو نزول المطر وزوال الشدة. ولكن هذا القول يعني أن يعني استحباب الصيام ليوم الاستسقاء ليس عليه دليل، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وعد الناس يوما يخرجون فيه أنه أمرهم بالصيام. والصيام كما هو معلوم من العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف، وعلى هذا فلا يستحب الصيام إيش؟ للاستسقاء. نعم، لو كان من عادته أنه يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وصادف أن يوم الاستسقاء وقع يوم الاثنين فصام لا لأجل الاستسقاء وإنما للاثنين فلا حرج، واضح؟ أما أن يصوم لأجل الاستسقاء فهذا لم يرد، ولذلك لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله، ولا أنه أمر به، ولا أن الصحابة رضي الله عنهم أيضا فعلوا. قال: والصدقة، يعني يأمرهم بالصدقة، لأن الصدقة إحسان، فيستجلب إحسان الله إليه بإحسانه على عباده، والله عز وجل يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فيتصدق في ذلك اليوم لأجل أن يستجلب إيش؟ رحمة الله وإحسانه إليهم بإحسانه إلى عباده. يقول: ويعدهم يوما يخرجون فيه، يعني أنه لا يباغتهم الإمام فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء، بل يعدهم يوما يخرجون فيه لأجل أن يتهيأوا وأن يكونوا على الصفة المستحبة، لأن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أن الاستسقاء يكون لخروجه صفات: الصيام، الصدقة، ترك التشاحن، فيعطيهم مهلة لأجل أن يفعلوا هذه الأمور ماذا؟ المستحبة. يقول: ويتنظف، يتنظف يعني ينظف بدنه ويزيل ما عليه من روائح، لأن هذا من أخذ الزينة، وقد قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب، ولا يتطيب، ويتطيب يعني يخرج متنظفا لكن لا يتطيب. قالوا: لأن هذا اليوم، يعني يوم الاستسقاء، يوم استكانة وخشوع وخضوع لله عز وجل، والطيب ينافي ذلك، طيب ينافي ذلك. ولكن هذا يعني القول أنه لا يتطيب فيه نظر، وعموم قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يدل على أنه يشرع أخذ الزينة عند الاستسقاء كما يشرع عند غيرها من إيش؟ من الصلوات. بل لو قلنا استحب الطيب لكان متجها، وذلك لأن من استسقى مجمع، فكما أنه يستحب التطيب للجمعة لأجل مجمع الناس، ويستحب التطيب للعيد، فهكذا أيضا الاستسقى. ولنا في ذلك عموم قول الله تبارك وتعالى إيش؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول: ويخرج متواضعا، يخرج يعني الضمير يعود على المصلي، ويخرج المصلي ومنه الإمام، يخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، هذه صفات. يخرج متواضعا يعني في ضعة، ليس معه حاشية أو معه أناس يمشون حوله أو وراءه أو في موكب، بل يظهر التواضع، هذا معنى متواضعا. يقول متخشعا، الخشوع سكون الأطراف، فيكون متخشعا في قلبه وفي هيئته وفي حركته وفي مشيته، هذا الخشوع. يخرج متخشعا يعني في قلبه أولا، وثانيا في هيئته وحركته ومشيته. متذللا يعني من الذل وهو الهوان، يعني مظهرا الذل والهوان. متضرعا يعني مظهرا الحاجة والفاقة لله عز وجل. والتضرع في الأصل هو الابتهال والضراعة إلى الله عز وجل، فالتضرع يكون بقلبه وبلسانه، يعني يظهر بقلبه تضرعه إلى الله عز وجل، ويكون ذلك أو إظهار ذلك عن طريق ماذا؟ اللسان، بإظهار الحاجة والفاقة. يقول متضرعا ومعه، يعني يخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ. أهل الدين والصلاح، الصلاح جمع أهل الدين والصلاح. الصلاح من الصلاح؟ الصلاح الصالح، الصالح هو الذي قام بحقوق الله وحقوق عباده، هذا الرجل الصالح. الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. وهنا إذا قلنا معه أهل الدين والصلاح صار من عطف المترادفين، والأصل في العطف إيش؟ المغايرة. وعلى هذا فيتعين أن نحمل قوله أهل الدين يعني أهل العلم، أهل العلم، لأجل أن لا يكون هناك إيش؟ تكرار، لأن أهل الصلاح هم أهل الدين كذا ولا لا؟ نعم. وعلى هذا نقول ومعه أهل الدين يعني حملة الدين، وحملة الدين هم أهل العلم. والصلاح والشيوخ، الشيوخ يعني الكبار، لأنهم أقرب إلى الاستكانة والخشوع والخضوع من غيرهم. يقول والصبيان المميزون، وذلك لأن الصبي أو لأن الصبيان ليس عليهم ذنوب، فيكون دعاؤهم حريا بالإجابة. وقوله المميزون هذا قيد، لأن غير المميز لا تصح صلاته، وإنما قال المؤلف الصبيان ولم يعني يطلق، وقال المميزون لأن الصبي الذي لم يميز لا تصح صلاته. وجه ذلك أن الصلاة لابد فيها من نية، نية وإدراك وعقل، والصبي لا تتصور منه النية إلا إذا كان مميزا. طيب، استحب الفقهاء أيضا إخراج الأطفال أيضا، قالوا يخرجون ولو لم يصلوا، الأطفال والبهائم ونحو ذلك. قال أما مسألة الأطفال فقالوا لأنهم ليس عليهم ذنوب، فربما أن الله عز وجل يستجيب دعاءهم. وأما البهائم قالوا أيضا يستحب إخراج البهائم، واستدلوا لذلك بقصة سليمان عليه الصلاة والسلام حينما خرج يستسقي، فمر بنملة قد رفعت قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنعنا سقياك، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. قالوا هذا دليل على إخراج البهائم، ولكن الاستدلال بقصة سليمان عليه الصلاة والسلام على هذا لا يصح أو لا يستقيم لوجوه. أولا أن الحديث ضعيف، قصة النملة ضعيف. وثانيا أن سليمان لم يخرج بالنمل فيستسقي به، وإنما مر على نملة تستسقي، لم يقل يا أيها النمل هلموا إلى المصلى أو إلى المكان نصلي، وإنما مر على نملة تستسقي. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وعد الصحابة يوما يخرجون فيه لم ينقل أنه أمرهم بإخراج البهائم، ولأن إخراج البهائم يشغل المصلين، تشغل المصلين بأصواتها. ولهذا هذا القول أعني إخراج البهائم من الأقوال التي ليس عليها عمل على المذهب منذ أزمنة، يعني لا نعلم أن أحدا كان يفعله بمعنى أنه يخرج بالبهائم. إذن نقول إخراج البهائم ليس مشروعا. أولا لأن الحديث أو قصة سليمان عليه الصلاة والسلام هي ضعيفة، وثانيا أيضا لو صحت هذه القصة أو صح هذا الحديث فسليمان لم يخرج إيش بالنمل، أو لم يأمر الناس بإخراج النمل، وإنما مر على نملة تستسقي. وثالثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام إيش لم يفعله. والقاعدة أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فالأصل عدم مشروعيته. شوف، كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فالأصل أنه لا يشرع، كما أن كل شيء فعل في زمنه فهو دليل على الجواز، علم به أم لم يعلم. ووجه الرابع أن إيش البهائم قد تكون سببا لإشغال الناس بأصواتها. يقول: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. أهل الذمة هم الذين بيننا وبينهم ذمة، بمعنى أنهم الذين أقررناهم على دينهم وعلى بقائهم في بلاد المسلمين بشرط بذل الجزية. هذا الذمي، فالذمي هو من أقررنا بقاءه في بلاد المسلمين على دينه بشرط بذل الجزية. قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. إذا خرج أهل الذمة يعني أرادوا الخروج منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، أما إذا أرادوا أن يخصوا خروجهم بيوم فلا. فلو فرض أن الإمام وعد أن إمام المسلمين وعد المسلمين يوما يخرجون فيه فأراد أهل الذمة أن يخرجوا فلا يمنعوا، لأن هذا حق لهم، فالمطر ينتفع به المسلمون وينتفع به أهل الذمة. أما لو أرادوا أن ينفردوا بيوم، بمعنى قالوا: أنتم تخرجون مثل يوم الاثنين نحن نخرج يوم ثلاثة، فإنهم يمنعون. لماذا؟ قال أهل العلم: لأنه ربما صادف خروجهم نزول الغيث فتحصل الفتنة، ويقال: المسلمون استسقوا فلم يسقوا، وأهل الذمة استسقوا فسقوا. فربما أن بعض ضعاف الإيمان ربما رجع عن دينه، أو ربما كان ذلك وسيلة إلى أن أهل الذمة يدعون بعض المسلمين أو بعض ضعفاء الإيمان إلى الدخول في دينهم. إذن نقول: إذا اتفق خروجهم مع المسلمين فلا بأس، لأنه إذا اتفق خروجهم لا يمكن أن يقولوا إن السقيا بسبب خروجنا، لأن أولئك المسلمين يقول: نحن دعونا الله عز وجل ونحن أقرب إلى الإجابة منكم. لكن لو انفردوا بيوم فيمنعون. وجه المنع إيش؟ لئلا يحصل أو يتفق أن نزول المطر والغيث في يوم خروجهم، وحينئذ ربما حصل فتنة. قال: لم يمنعوا. يقول: فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. قوله فيصلي بهم ثم يخطب، هذا صريح في أن الخطبة تكون بعد الصلاة، أن خطبة الاستسقاء تكون بعد الصلاة. فيصلي بهم إيش ركعتين ثم يخطب، فالخطبة تكون إيش بعد الصلاة ولا تصح قبله، لا يصح أن يخطب ثم يصلي. وهذه المسألة أعني مسألة تقديم الخطبة على الصلاة أو تأخير الصلاة على الخطبة مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة في الاستسقاء تكون قبل الخطبة، وهذا هو مذهب الجمهور. الجمهور لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطب. والحديث في إسناده ضعف، لكن أيد ذلك بالقياس على صلاة العيد، بالقياس على صلاة العيد. إذن مذهب الجمهور أن الخطبة تكون في الاستسقاء بعد الصلاة، ودليلهم بذلك ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطب. قالوا وهذا صريح في أن الخطبة تكون بعد الصلاة، وقياسا على العيد، فإن العيد بالاتفاق أن الخطبة بعد الصلاة. والقول الثاني تقديم الخطبة على الصلاة، لأن المشروع أن تتأخر الصلاة عن الخطبة فيخطب أولا ثم يصلي ثانيا. واستدلوا لذلك، وهو هذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا لذلك في حديث عائشة وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى، خطب ثم صلى، والحديث في الصحيحين. والقول الثالث أن الإمام مخير، فإن شاء قدم الصلاة على الخطبة وإن شاء قدم الخطبة على الصلاة. قالوا لأن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت بهذا وهذا، جاءت بهذا وهذا، وهذا القول أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها المجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا تكون هذه المسألة من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، لكن هذا بناء على صحة الحديث، والجمهور يحتجون به، يعني يحتجون بحديث أبي هريرة. إذن هل يقدم الصلاة على الخطبة أو يقدم الخطبة على الصلاة أو يجوز الأمران؟ نقول للعلماء فيه ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مذهب الجمهور على تقديم الصلاة على الخطبة لحديث أبي هريرة وقياسا على صلاة العيد، والقول الثاني عكسه، تقديم الخطبة على الصلاة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله لحديث عائشة وعبد الله بن زيد. والقول الثالث أن الإمام مخير، فتكون هذه مسألة من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. يقول المؤلف رحمه الله قال ثم يخطب خطبة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه إلا أنه خطب خطبة واحدة، ولهذا قال ابن عباس لم يخطب خطبتكم هذه. يقول يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، فيفتتحها بالتكبير يعني بتسع تكبيرات نسقا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا يفتتح خطبة الاستسقاء. وقد سبق لنا في صلاة العيد أن المشروع في جميع الخطب افتتاحها بالحمد، وأنه لا دليل على استحباب أو مشروعية افتتاح الخطب بالتكبير، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم افتتاح الخطب بالتكبير، بل كان يفتتح جميع خطبه بالحمد كما يقول الصحابة فقام فحمد الله وأثنى عليه. وقلنا جمعا بين الأمرين إنه في صلاة العيد خصوصا إنه يفتتح بالحمد ثم يكبر، أما في الاستسقاء فليس مشروع ولا وجه له في الواقع. في خطبة العيد يعني التكبير له وجه، لأن الله عز وجل في خطبة عيد الفطر قال ولتكبروا الله على ما هداكم، لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي عيد الأضحى الوقت وقت زمن تكبير، فالتكبير له وجه أما في الاستسقاء فليس مشروعا، وهذا ربما نجعله من الفروق. قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يكثر الاستغفار يعني الاستغفار، استغفروا الله استغفروا ربكم، سواء كان أمرا أم دعاء يكثر. لماذا؟ لأن الاستغفار سبب لإيش؟ حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فالاستغفار سبب لزوال الذنوب، يعني تقول اللهم استغفر الله يعني تسأل الله أن يغفر لك، فالاستغفار سبب لمحو الذنوب وزوالها، وسبب لزوال الهموم والغموم إلى غير ذلك. يقول وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، مثل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب وقال هود لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قال ويرفع يديه يعني حال استسقائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء، ولذلك كل دعاء للاستسقاء فيشرع فيه رفع اليدين، سواء كان ذلك في خطبة صلاة الاستسقاء أو في خطبة الجمعة أو كان دعاء مجردا. أما في خطبة الاستسقاء فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث عبد الله بن زيد وحديث عائشة. وأما في خطبة الجمعة فلما ثبت في الصحيحين من حديث أنس في قصة الأعرابي الذي قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. وأما في غير هذين الموضعين يعني استسقاء في غير صلاة وغير خطبة فلأنه أيضا ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه، ولأن الأصل في الدعاء رفع اليدين، فرفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجوبا أو استحبابا؟ استحبابا، لكن المحافظة على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أولى. ومن ثم قلنا مرارا وتكرارا إن المحافظة على ما جاءت به السنة أو ما جاء في القرآن والسنة من الأدعية أولى وأحرى للإجابة مما يختاره الإنسان لنفسه. يا أخوان، المحافظة على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة هي خير مما يختاره الإنسان لنفسه، لأن كثيرا من الأدعية التي ربما يختاره الإنسان لنفسه ربما يكون فيها عند بعضهم سجع، يكون فيها سجع قبيح وعليه ملاحظات، قد يكون فيه سوء أدب من الله عز وجل. ولذلك قال شيخنا رحمه الله عبارة جامعة مانعة، يقول عليك بالدعاء الوارد ودع عنك الجمل الشوارد، احفظها. يقول عليك بالدعاء الوارد ودع عنك الجمل الشوارد، يعني الجمل التي فيها سجع وما أشبه ذلك. فالأدعية التي ترد في الكتاب والسنة خير مما يختاره الإنسان لنفسه، لكن قد تكون للإنسان حوائج حاجات وأشياء لم ترد بأعيانها في الكتاب والسنة، لا بأس أن يدعو. لكن مثل سؤال مغفرة الذنوب، سؤال الرحمة، سؤال تفريج الهموم، هذا ورد له نظائر في الكتاب والسنة، سؤال الرزق، فيختار من الأدعية ما يناسب. يقول فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم أسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. اللهم أسقنا، أسقنا الهمزة والسين والتاء للطلب، للطلب. ما أسقنا يعني طلب السقيا. أسقنا غيثا، الغيث هو المطر، والأصل أن كلمة غيث تطلق على ما يتزول به الشدة، الغيث وما تزول به الشدة. طيب اللهم أسقنا غيثا مغيثا، قلنا الغيث ما يحصل به إيش؟ زوال الشدة، الغيث هو المنقذ من الشدة. فقالوا غيثا يعني يراد به المطر، مغيثا يعني منقذا من الشدة إلى آخره. وآخره هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا طبقا دائما، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. طيب هنيئا، الهني هو ما حصل بدون مشقة، هنيئا يعني حاصلا بلا مشقة. مريئا أي نافعا محمود العاقبة. غدقا أي كثير الماء والخير، كثير الماء والخير. مجللا يعني مغطيا للأرض. سحا، السح قالوا هو المطر الشديد الذي ليس فيه أذن من عواصف أو قواصف أو ما أشبه ذلك. عاما يعني شاملا. طبقا يعني واسعا. دائما، دائما يعني مستمرا، مستمرا، ولكن هذا مشروط بعدم الضرر. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. القنوط هو أشد اليأس، القنوط أشد اليأس، ومعنى القنوط أن يستبعد رحمة الله عز وجل وأن يستبعد حصول المطلوب، يستبعد حصول المطلوب. وأما اليأس فهو استبعاد زوال المكروه، يعني أن اليأس هو فقد الرجاء، وأما القنوط فهو استبعاد رحمة الله عز وجل وحصول المطلوب. يقول المؤلف رحمه الله: وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. طيب بعد هذا الدعاء، بعد ما يدعو الإمام هذا الدعاء في خطبة الجمعة، في خطبة الاستسقاء، فإن السنة أن يستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويحول رداءه، يحول رداءه، يعني بعد ما يدعو هذا الدعاء يستقبل القبلة فيجعل ظهره إلى المأمومين ويستقبل القبلة ويحول رداءه. وهنا بالتحويل مسائل، منها أولا ما هي الحكمة من التحويل، ما هي الحكمة من التحويل؟ يقول تحويل الرداء أثناء الاستسقاء فيه فوائد، منها أولا التفاؤل على الله عز وجل أن يقلب الحال من الشدة إلى الرخاء، من الشدة إلى الرخاء. وثانيا أن فيه إشارة إلى أن العبد سوف يلتزم بطاعة الله عز وجل، وسوف يقلب حاله من المعصية إلى الطاعة، ومن الإهمال والتفريط إلى الحرص والجد والنشاط، فيغير لباسه الباطن بلزوم التقوى. والفائدة الثالثة وهي بالنسبة لنا التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن تحويل الرداء فيه هذه الفوائد الثلاث: الفائدة الأولى تفاؤلا بأن الله عز وجل يقلب الحال من الشدة إلى الرخاء، وفائدة أخرى إشارة إلى التزام العبد وأنه قلب حاله من المعصية إلى ماذا؟ إلى الطاعة ولزوم التقوى. وفائدة ثالثة وهي إيش؟ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول هذه حكمة ماذا؟ حكمة تحويل الرداء. المسألة الثانية فيما يتعلق بتحويل الرداء، صفة هذا التحويل، ما صفة تحويل الرداء؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو عند أكثر العلماء أن صفة ذلك أن يجعل أيمن رداءه أيسره، بأن يجعل الأيمن هو الأيسر، هذه هي صفة القلب. وقيل إن تحويل الرداء يكون بتنكيسه، يعني يجعل أعلاه أسفله، ويزيد على ذلك أيضا بأن يجعل أيمنه أيسره، بأن يجعل أيمنه أيسره. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، أن صفة القلب أن يجعل أعلاه أسفله وأن يجعل أيضا أيمنه أيسره. واستدلوا لهذه الصفة بما جاء في السنن من حديث عباد بن تميم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها على عاتقه. قال: وهذا دليل على أن المشروع في القلب هو هكذا، أن يجعل الأعلى الأسفل ويزيد على ذلك بأن يجعل الأيمن الأيسر. ولكن الصفة الأولى التي ذكرناها أصح، الصفة الأولى أصح، لأن ما ذكر في حديث عبد بن تميم أولا أنه قد يكون ظنا منه، يعني هذه الصفة قد تكون ظنا من الراوي، وثانيا أيضا أن هذه الصفة وهي أن يجعل أعلاه أسفله وأيمنه أيسره قد لا تتأتى في كل لباس، بل ربما كان فعل ذلك من لباس الشهرة، كان فعل ذلك من لباس الشهرة. طيب مسألة ثالثة فيما يتعلق بالتحويل، هل التحويل يكون بعد الدعاء أو قبل الدعاء؟ بمعنى هل يحول رداءه ثم يدعو، هل يحول رداءه ثم يدعو، أو أن التحويل يكون بعد الدعاء؟ الجواب أن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك مختلفة، فظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن تحويل الرداء يكون بعد الدعاء، أن التحويل كان بعد الدعاء. وكذلك أيضا في إحدى روايات حديث عبد الله بن زيد، لأن فيه أنه حول، أن النبي عليه الصلاة والسلام حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه، فهذا صريح في أن تحويل الرداء كان بعد الدعاء. كان بعد الدعاء. والقول الثاني أن تحويل الرداء يكون إيش قبل، أن تحويل الرداء يكون قبل، في حديث عائشة فحول إلى ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول. والقول الثاني أن تحويل الرداء يكون قبل، بمعنى أنه يحول رداءه ثم يدعو. ولكن الأرجح الأمر في هذا واسع، يعني الأمر في هذا واسع، ولكن الأرجح أن يقدم الدعاء على التحويل، بما يدعو ثم يحول، تفاؤلا أن الله عز وجل إيش أجاب الدعاء، تفاؤلا بأن الله عز وجل أجاب الدعاء. طيب المسألة كم الرابعة، هل التحويل أعني تحويل الرداء هل هو خاص بالإمام أو أنه عام لجميع الحاضرين والمأمومين؟ في خلاف. فمذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله على أن التحويل عام، فيسن التحويل للإمام وللمأمومين، وذلك لأن في إحدى روايات عبد الله حديث عبد الله بن زيد ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم تحول إلى القبلة وحول رداءه وحول الناس إيش أرديتهم، حول الناس أرديتهم. وأيضا المعنى يشهد له، وهو أن المأمومين شاركوا الإمام في الدعاء ورفع اليدين التأمين، فيشاركونه أيضا في قلب الرداء. ولأن الأصل أيضا أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ثابت في حق غيره، ما لم يقم دليل على التخصيص. ووجه الرابع أيضا أن الحكمة التي من أجلها شرع للإمام أن يقلب موجودة في المأموم، موجودة في المأموم. هذه أربعة أدلة تدل على أن التحويل ليس خاصا بماذا؟ بالإمام، بمعنى أن الإمام يحول وأن المأمومين كذلك، لأنه في حديث عبد الله بن زيد أن الناس حولوا أرديتهم، ولأن المأموم أو لأن المأمومين شاركوا ماذا؟ الإمام في الدعاء، شاركوهم في الدعاء والتأمين، فليكن لهم مشاركة معه أيضا فيما يتعلق بالتحويل. ولأن المعنى الذي من أجله شرع التحويل للإمام موجود في المأموم. ووجه الرابع أيضا أن الأصل أن ما ثبت في حق النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في حق غيره. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن التحويل خاص بالإمام فقط، أن الذي يشرع له أن يحول رداءه الإمام، وهذا مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة. وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أمر الناس أن يقلبوا أرديتهم أو يحولوا أرديتهم، فلما لم ينقل وفعله هو دل ذلك على عدم المشروعية. وأيضا قالوا إن الاستسقاء دعاء، فلم يستحب فيه أن يحول رداءه كبقية الأدعية، ولكن هذا الاستدلال أو هذان الدليلان فيهما نظر. أما الأول فيقال إن الصحابة رضي الله عنهم ثبت في مسند الإمام أحمد من رواية عبد الله بن زيد أن الناس حولوا أرديتهم. وأما قولهم إن الدعاء لا يستحب فيه التحويل، فقال نعم لا يستحب فيه التحويل، لكن هذا دعاء خاص، فإذا ثبت في هذا الموضع فيكون سنة. المسألة الخامسة، هل التحويل أو هل يشرع التحويل للنساء، هل يشرع للنساء تحويل الرداء أو لا؟ ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه مشروع، ظاهر كلامهم أنه مشروع. قالوا لعموم ما جاء في الأحاديث أن الناس حولوا أرديتهم وتحول الناس معه، ولأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل. واضح؟ وقد صرح الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في باب الاستسقاء، صرح بهذا وقال إن التحويل عام للإمام والمأموم سواء كانوا ذكورا أم إناثا. وقال بعض أهل العلم لا يشرع التحويل للنساء، لا يشرع التحويل للنساء، قالوا لأنه ربما كان سببا في انكشاف العورة أو ظهور شيء من العورة. وقول ثالث التفصيل، في المسألة. قالوا إن كان المصلى مصلى مكشوفا وقريبا من الرجال فلا يشرع، وذلك لأن قلب المرأة للعباءة قد يكون فتنة. أما إذا كان المصلى مكان النساء بعيدا بعيدا عن مكان الرجال، أو كنا يصلين في مصلى خاص مثل المصليات هذه، فإنه يشرع لهن ذلك، لأن الأصل أن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال. إذن يقال بالنسبة للنساء إيش؟ إذا كان المكان واسعا بحيث أن النساء كنا بعيدات عن الرجال فيشرع في حقهن التحويل، وكذلك إذا كان المكان خاصا كمصلى خاص. وأما إذا كنا نصلين في مصلى العيد أو مصلى الاستسقاء قريبا من الرجال فلا يشرع في حقهن، لأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. طيب، هنا مسألة أيضا، هل يشرع قلب الغترة والشماغ والعمامة أو لا؟ الجواب أنه لا يشرع، لا يشرع، لأن الصحابة كانوا يلبسون العمامة ولم ينقل أنهم قلبوا العمامة، وعلى هذا فلا يشرع قلب الغترة وكذلك قلب الشماغ، لأن الذي يقلب هو الرداء، والذي يقوم مقام الرداء المشلح والعباءة والفروة ونحو ذلك. طيب، الكوت لا، ليس رداء، أجل فسخ ثوبك وقلبك ضين، نقول لا يشرع، مع أن الذي يشرع هو الرداء وما قام مقام الرداء، والذي يقوم مقام الرداء العباءة والمشلح والفروة ونحو ذلك. لا ما يشرع قلب رداءه، لا ما يحل محل الرداء. الرداء ليس يعني مغلقا، الرداء ما يوضع على أعلى البدن، يعني يفسخ ثوبه ويقلبه، لا ولا أظن أحد من العلماء قال بهذا، يعني كلهم متفقون على أن القلب خاص بالرداء. طيب، والبدلة نفس الثوب، أجل ما يقلب يا أخوان إلا الرداء، يعني الرداء الذي يقوم مقام مشلح عباءة، مثلا بعض الناس الآن يضعون مثل الرداء فوق الثوب، شوف الدقلة ونحوها. نعم. طيب، هل يشرع أو هل يسن أن يلبس شيئا ليقلبه؟ بمعنى إذا كان ليس من عادته أن يلبس المشلح أو العباءة أو الرداء، فهل يسن أو يشرع أن يلبس شيئا لأجل أن يقلبه؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أنه أمر الصحابة بذلك. طيب، وعلى هذا نقول الإنسان إن كان من عادته يلبس المشلح أو العباءة أو ما أشبه ذلك فليقلبه، وإلا فلا. طيب، مسألة كم؟ الثامنة، ما رأيكم فيها؟ بعض الناس يخرج إلى المصلى وقد لبس المشلح مقلوبا، حتى إذا قل يقلب صار على طبيعته، نقول هذا ليس مشروعا، لأولا لأنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ولأنه ينافي حكمة القلب، ولأنه حيلة، وعلى هذا نقول الإنسان يخرج على طبيعته، ولأنه أيضا إذا خرج قالبا لعباءته من الأصل فلباسه في هذا الحال يكون لباس شهرة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن سقوا، نعم.